فعدلك فعدلك فسوك فعدلك فسويك فعدلك وما هم عنها بغائبين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس